الذي يترك الصلاة تكاسلا آخذا بقول من قال إن تركها تكاسلا مع الإقرار بوجوبها كفر دون كفر، هل يعذر أمام الله؟ وهل أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذا؟ وما معنى أن تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته مع أن أهل الكتاب وهم من المشركين تؤكل ذبائحهم؟ أرجو الإفادة في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والشهادتان لا تكون صلاة إلا وفيهما الشهادتان. لا تصح الصلاة إلا وأن يتشهد المصلي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذه العبادة هي عمود دين الإسلام، هذا العمود إذا طرح سقط لن يبقى معه عمل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ما كانوا يرون ترك عمل من الأعمال التي يقوم بها العبد كفرا إلا الصلاة. أقوال الصحابة رضي الله عنهم هي تكفير تارك الصلاة، ولم يقولوا بالتفريق من تركها تكاسلا، من تركها كذا، من تركها كذا، لا، من ترك الصلاة يعني يتركها مع وجود عقله وقدرته على الفعل لو أراد. من تركها متكاسلا لا يتركها متكاسل وهو متكاسل إلا لعدم إيمانه بما أعده الله جل وعلا من جزاء لمضيع الصلاة وما أعده من ثواب للمحافظ عليها. وإلا لو آمن حقا بما أعده الله للمصلين وما توعد به غير المصلين لما أقدم. ربنا جل وعلا لما ذكر أهل النار والسؤال من سألهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولم يفرقوا بين هذا النفي هل هو تكاسل أو غير ذلك. والخروج من هذا المجال إلى تكاسل والعمد وإلى آخره هذه مزلات وأقدام وإغواء وإغراء من الشيطان. أما العذر من الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى لا أحد أعذر منه، ومن أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين ومنذرين. فالمعذور هو من لم تبلغه رسالة ولم يبلغه حكم ولم يعمل عملا يخالف مقتضى ذلك الحكم. فلو أن إنسان علم باسم الإسلام لكن لم يعرف الصلاة ولم يعرف الزكاة ولم يتيسر لمن يعلمه ذلك، لكن لم يعبد مع الله غيره لكان يعذر، لأنه لم يعلم ولم يجد من يعلمه. أما لو عبد مع الله غيره لا يعذر، ولو قال لم يقل لأحد، لأنه لا يعذر أحد بأن يشرك مع الله أحدا، لأن ما يدعو للشرك مفقود. الله هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أوجد الكون كله، هو الذي أودعه ما فيه من خيرات وما فيه من أضرار. الحديث الصحيح من حفظ الصلاة وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة وكان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. وليس في الحديث تفريق بين المصلي بين تارك للصلاة تكسلا وتارك لها متعمدا، لا شك أن تاركها متعمدا يعلم وجودها ويقدر على أدائه ثم يتعمد تركها لا يكون ذنبه كذنب الذي يتكاسل فقط، وإلا نقول أن هذا لم يكفر وهذا كفر، ولكن الكفر منه ما هو أغلظ من كفر آخر. الله لما ذكر الكفار ذكر أن فيهم أئمة قاتلوا أئمة الكفر، إذن فيه كافر وفيه إمام في الكفر، كما أن فيه مؤمن وإمام في الإيمان. ينبغي للإنسان أن لا يشغل باله في التفكير بترك الصلاة كسلا، بل يفكر بأدائها ويفكر بعقوبة من لم يؤدها. تارك الصلاة يلزم بالصلاة، فإن لم يلتزم والحكم الإسلامي نافذ يقتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا دماءهم ولا أموالهم. والحديث عن الصلاة ووجوبها وعظم أثرها على الإنسان في سلوكه وحياته ورزقه يستدعي وقتا طويلا، والله المستعان. أحسن الله عليكم. الذبيحة، ذبيحة الكافر إن كان كافرا مشركا فذبيحته حرام لا تحل، إن كان كافرا باقيا على ما ينتسب إليه من دين النصرانية أو اليهودية فالله أباح لنا طعام أهل الكتاب، ولا نقول نقيس نحن عليه كل كافر، ما بال اليهود والنصارى تحل ذبائحهم وهذا الذي يقول عن نفسه مسلم ولا يصلي ولا يصوم لا تحل ذبيحته، لا، هذا الذي يقول إنه مسلم ولا يصلي ولا يصوم حاله سيء، ويمكن أن يقال إنه منافق يدعي الإسلام ولا يقوم بواجبات هذا الدين، فترك أكل ذبيحته هو اللائق به وبأمثاله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.